عائلة يعني كل أفرادها يصلون ومقيمين يعني للشعائر، إلا أن رب هذه الأسرة فاسق، لا يصلي ولا يصوم ويدخن، فهل نخرج لهذه العائلة يعني زكاة فطر أو من زكاة المال، ولا خلاص نحبسها عنهم لكون هذا الزوج عاصي يعني؟ لا، لو كان الزكاة مال نقول لا، أما وهو طعام فنقول بلى. طيب شيخنا، لو مثلا حتى إذا أردنا أن نعطيهم من المال، لكن حتى ما يتصرف الرجل في المال، نقول للزوجة اذهبي إلى أي محل اشتري اللي بدك إياه ونحن نحاسب، لكن معك مثلا 100 دينار بدنا نعطيك، بجوز بهاي الحالة؟ بعكس الشروط. لابد من تسليم النقد بيد الفقير. العكس شيخ، منين ولا منين؟ عليه الصلاة. شلون العكس؟ العكس شيخ، زي ما قلت لي مرة، إنه إذا أنت بتعرف مثلا عائلة بهالطريقة هذه، استشرتم إنه أنتم لازمكم أغراض كذا، توكلوني أنا مثلا أشيلكم هذه الأغراض اللي مضطرين لها، قالوا إحنا بدنا عشان نشيل كذا وكذا. أنا ظننت عم تقول العكس ما يقول يعني. طبعا هذا تقوم بالواجب بقى. انت بتشوف العائله شو بدها توكل لك العائله، انت بتشتري هذا الشيء اللي هذا عشان ما يقع في الشيء اللي احنا صرفه. قلنا طب روح اشتروا اللي بدكم اياه واحنا اللي بندفع، لكن ايه يعني فرقة شيخنا مثلا، احنا بنقول لهم انه اذهبي اشتري اللي بدك اياه انت واحنا بنحاسب، فرقة عن انه توكلنا يعني، احنا ما ارغمنا مثلا انه اشتري كذا او كذا. لابد من الإخبار أنه شيخ ابن خلي صار الإخبار بأنه لها من الزكاة كذا، نخبرها شيخ. إيه، فإذا وكلت اثنين ورا السفر لأن نقولها يعني قولي لنا انه وكلتكم بشراء كذا وهاي الامور، فبتصير حالة جيدة ان شاء الله.